الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 17 من سورة الشعراء، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. أيها الإخوة الأكارم، وعدتكم في الدرس الماضي أن يكون الموضوع في هذا الدرس حول التوكل لورود هذه الآية الكريمة التي فيها أمر من الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام، والله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فأي أمر موجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو في الوقت نفسه موجه إلى كل مؤمن. فأنت أيها المؤمن أمام نص قطعي الثبوت قطعي الدلالة يأمرك بالتوكل. ما هو التوكل؟ الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم تحدث عن التوكل في آيات كثيرة، من أبرز هذه الآيات: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذه آية صريحة، المؤمنون يجب أن يتوكلوا على الله. إذا فهمنا من قول الله عز وجل في سورة الشعراء وتوكل على العزيز الرحيم على أنها موجهة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأي أمر يقتضي الوجوب موجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو بالتبعية موجه إلى المؤمنين، ففي هذه الآية نص صريح تؤكد أن على كل مؤمن أن يتوكل على الله. المؤمن، الإيمان كما يعرفه بعض العلماء إقرار باللسان وعمل بالأركان واعتقاد في القلب، في جانب داخلي وجانب كلامي وجانب سلوكي. يبدو أن الناس قد يعلقون أهمية كبرى على الجانب السلوكي، وقد يغفلون ما يجب أن يكون في نفس المؤمن من أحوال. من لوازم المؤمن أنه متوكل، والتوكل سعادة. من لوازم المؤمن أنه مستسلم، أنه راضي، أنه مفوض. فلذلك إن لم نعرف دقائق هذه المشاعر وكيف الحصول عليها وما السبيل إليها، فنحن لا تتوافر فينا صفة الإيمان. الإيمان مجموعة من الحقائق التي يجب أن تعتقد بها، ومجموعة من الأحوال التي يجب أن تشعر بها، ومجموعة من الأقوال التي يجب أن تنطق بها، ومجموعة من الأعمال التي يجب أن تفعلها. التوكل حالة نفسية تلازم المؤمن. فما التوكل؟ قبل كل شيء نحن إما بالتبعية لقول الله عز وجل وتوكل على العزيز الرحيم، أو بالأصالة مأمورون بالتوكل، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذه اللام لام الأمر، إذا اقترنت بالفعل المضارع تجعله في المعنى فعل أمر. في عنا فعل أكتب فعل أمر، في عنا فعل ماضي كتب، في مضارع يكتب. لو جاءت لام الأمر مع الفعل المضارع يصبح هذا الفعل في المعنى فعل أمر، وليكتب وليملي للذي عليه الحق. حيثما اقترنت لام الأمر بالفعل المضارع جعلته في المعنى فعل أمر، وحيثما اقترنت لم بالفعل المضارع جعلته في المعنى فعلا ماضيا. لم يجتهد، لم ينجح، لم يفعل، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. وحيثما اقترنت لن بالفعل المضارع جعلته للمستقبل، لم مع المضارع تجعله للماضي، ولن مع المضارع تجعله للمستقبل، واللام لام الأمر مع المضارع تجعله في المعنى فعل أمر، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بل إن التوكل شرط لازم غير كاف للإيمان، والدليل قول الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تتوكلوا فلستم بمؤمنين. كأن التوكل يفرز الناس إلى قسمين، إلى قسم مؤمن إيمانا حقيقيا، وإلى قسم آخر إيمانه شكلي لا يقدم ولا يؤخر. فالذي لا يتوكل على الله ليس مؤمنا به ولا يعرفه أساسا. من علامة أنك تعرف الله وأنك مؤمن به أنك تتوكل عليه. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تكونوا مؤمنين فلن تتوكلوا، فإن لم تتوكلوا لن تكونوا مؤمنين. هناك علاقة ترابطية بين الإيمان والتوكل. إذا توكلت فأنت مؤمن، وإذا آمنت فأنت متوكل. إذا توكلت فأنت مؤمن قطعا. النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث يعطينا مقاييس، مثلا يقول: برئ من الشح من أدى زكاة ماله، مقياس، هذا مقياس دقيق. برئ من الكبر من حمل حاجته بيده. برئ من النفاق من أكثر من ذكر الله. وهذا مقياس. فعلى الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إن كنت مؤمنا فلا بد من أن تتوكل على الله. وما أكثر الهموم، وما أكثر أشباح المصائب، وما أكثر المقلقات في الحياة الدنيا، والله سبحانه وتعالى هكذا جعل الدنيا مشحونة بالمقلقات بالمخاوف، من أجل أن تلتجئ إليه. ما هذه المشكلات وما تلك المخاوف وما هذه أشباح المصائب إلا من أجل أن تندفع إلى بابه، وأن تقف على بابه، وأن تمرغ جبهتك في أعتابه. هذه حكمة المصائب، من أجل أن تندفع إلى الله عز وجل. إذن وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إن كنت مؤمنا فتوكل على الله، إن كنت متوكلا على الله فأنت مؤمن. هناك علاقة ترابطية بين الإيمان والتوكل. شيء آخر: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يكفيه. أحيانا توكل أخ لحل قضية، قد تفاجأ أن هذا الأخ الذي وكلته بهذه القضية ليس في المستوى المطلوب، دون المستوى المطلوب، خسرت هذا الموضوع. قد تضع ثقتك بإنسان فإذا هذا الإنسان ليس في المستوى المطلوب، لا إخلاصا ولا علما ولا قدرة، قد ينقصه الإخلاص لك فيهمل هذا التكليف. قد يكون مخلصا لك ولكن ينقصه العلم الغزير فيخفق مسعاه. وقد يكون مخلصا لك ويتمتع بعلم غزير ولكن قدرته محدودة على حل هذه المشكلة، لكن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يعني الله سبحانه وتعالى خلق العباد ليرحمهم، فهو الذي يحبهم، وهو الذي خلقهم ليسعدهم، وما رحمة العباد فيما بينهم إلا جزء يسير يسير من رحمة المولى القدير. قال: فبما رحمة من الله لنت لهم. رحمة يعني برحمة جزئية، هذا تنكير التقليل. فبما رحمة من الله لنت لهم. والشيء الثابت أن أرحم الخلق بالخلق هو النبي عليه الصلاة والسلام. أرحم الخلق بالخلق، أرحم بنا من أنفسنا، أرحم بالابن من أمه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. كل هذه الرحمة التي يمتلئ بها قلب النبي عليه الصلاة والسلام جزء يسير يسير يسير من رحمة الله عز وجل، والدليل قول الله عز وجل: وربك الغفور ذو الرحمة. هذه الألف واللام تفيد الاستغراق، يعني الرحمة كلها عند الله عز وجل. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الطائف وقد وصلها مشيا على قدميه، هو وغلامه زيد، وقد رد أهلها عليه ردا قبيحا، ردا غليظا، ردا كافرا، ردا مجافيا، كذبوه وسخروا منه وأغروا به صبيانهم وألجأوه إلى حائط، وجاءه جبريل عليه السلام وقال: يا محمد، أمرني ربي أن أكون طوع إرادتك، لو شئت لأطبقت عليهم الجبلين. ماذا فعل النبي؟ يعني الواحد من الناس إن مسسته بسوء يتمنى أن يمزقك إربا إربا، إن مسسته بسوء، إن مسست مكانته، إن مسست سمعته، إن مسست ماله، إن مسست حاجاته. هذا النبي عليه الصلاة والسلام جاء ليهديهم، فكان هذا ردهم. قال: يا محمد، أمرني ربي أن أكون طوع إرادتك، لو شئت لأطبقت عليهم الجبلين. قال: لا يا أخي، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله. هذه رحمته، فبما رحمة من الله لنت لهم. أما الله سبحانه وتعالى: وربك الغفور ذو الرحمة. الرحمة كلها عنده. إذن ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يحبنا، رحيم بنا، علمه لا حدود له. أيام تعطي هذه الآلة لإنسان تتوهم أن فيه العلم الكافي لإصلاحها، فإذا هو يفسدها يخيب ظنك، توكلت عليه فأفسد لك الآلة. إذن علمه ليس في المستوى المطلوب. علم الله عز وجل، والله بكل شيء عليم. وأحيانا تضع هذه الحاجة عند في رقبة زيد، وزيد يحبك مخلص لك، وزيد علمه غزير ولكن قدرته محدودة، يقول لك: يا أخي، هذه ليست في طاقتي، هي تحتاج إلى توقيع من فلان وفلان لا يوقعه، حاولت وصلت إليه فرفض، توسطت له فرفض. إذن أما ربنا عز وجل كل شيء بين أصبعيه، القلوب بين أصبعيه كما قال عليه الصلاة والسلام: كن فيكون، زل فيزول. إذن محبته وعلمه وقدرته، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لذلك قالوا: إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله. يعني أنت مجند في سكنة، في لك عريس صاحبك، العريس بيقدر يتغاضى عنك إذا غبت، تنتهي هو مسؤوليته. لكن في قضية تحتاج إلى أعلى من عريس، لك ملازم صاحبك كمان سلطته أوسع بس محدودة. فما قولك إذا كان قائد الجيش من طرفك؟ أي شيء يعثر عليه في الأنظمة النافذة؟ يعني كلما كان الذي توكلت عليه عظيما كلما أورثك أمنا واطمئنانا، كلما رفعت المستوى توسعت في الراحة. فلذلك ومن يتوكل على الله فهو حسبه، في آية أخرى تفيد المعنى نفسه، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يكفيك أن الله عز وجل إذا توكلت عليه لا يخيب ظنك. لذلك يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. ولا تقل هذا شيء صعب، وإذا مرضت فهو يشفين. الأشياء التي تبدو لك مستحيلة، هذه مستحيلة بحكم العادة، ولكنها على الله ليست مستحيلة. والأطباء اسألهم جميعا: ماذا عندكم من حالات تم فيها الشفاء بعد أن كان الشفاء أمرا ميؤوسا منه؟ يقولون لك: هناك آلاف الحالات. يا أيها الأطباء، ماذا تسمون هذه الحالات؟ قال: الشفاء الذاتي، مرض ميؤوس منه. ومع ذلك إذا تدخلت قدرة الله عز وجل أصبح السقيم صحيحا، والفقير غنيا، والطريد آمنا. لكن الله عز وجل: إياك أن تتوكل عليه في باطل. يا محمد، هكذا قال بعض من حول النبي، مثل بهم. هؤلاء كفار قريش الذين أخرجوك وعذبوا أصحابك وقاتلوك وكادوا لك وشتموك واتهموك بالسحر وبالجنون وبالشعر، هؤلاء قد قتلتهم في بدر، مثل بهم. فقال عليه الصلاة والسلام: لا أمثل بهم، فيمثل الله بي ولو كنت نبيا. هذه النقطة أتمنى أن تقفوا عندها، يعني أن تتوكل على الله لتؤذي الناس، لتأخذ ما عندهم، لتنال شيئا ليس لك، هذا شيء مستحيل. إذا كان بعض البشر يحابون أتباعهم على باطل فهذا ليس من صفات الله عز وجل. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. يا فاطمة بنت محمد، يا عباس عم رسول الله، أنقذا نفسيكما من النار، أنا لا أغني عنكما من الله شيئا، من يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه، لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم. بالدين محاباة ما في أبدا، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. كلكم من آدم وآدم من تراب، الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. الله سبحانه وتعالى لا يحابي أحدا. يا سعد سيدنا عمر، لا يغرنك أنه قد قيل خال رسول الله. ما في إنسان، ما في صحابي قال له النبي الكريم: فداك أبي وأمي، إلا سيدنا سعد. قال له: ارمي سعد فداك أبي وأمي. كان إذا دخل سعد يقول: هذا خالي، أروني خالا مثل خالي. هل بعد هذه المحبة محبة؟ هل بعد هذا الإيثار إيثار؟ هل بعد هذا التكريم تكريم؟ ومع ذلك سيدنا عمر الذي عرف الله عز وجل قال: يا سعد لا يغرنك أنه قد قيل خال رسول الله. لا تكثر فيها، فالخلق كلهم عند الله سواسية، ليس بينه وبينهم قرابة إلا طاعتهم له. هذه المعاني تبث الطمأنينة في النفس. أخي أنا منسوب، قال عليه الصلاة والسلام: أنا جد كل تقي ولو كان عبدا حبشيا. سلمان منا آل البيت، سلمان الفارسي: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. عم رسول الله سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيبها حبل من مسد. يا سعد لا يغرنك أنه قد قيل خال رسول الله، فالخلق كلهم عند الله سواسية، ليس بينه وبينهم قرابة إلا طاعتهم له. إذن هذا الكلام كله تمهيد لهذه الآية: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إذا كنت على الحق فتوكل على الله، وإن كنت على خلاف الحق فإن توكلت أو لم تتوكل لن يكون الله معك. وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. معية الله مشروطة، ما في معية مطلقة، معيته مشروطة: إن فعلتم كذا وكذا وكذا فأنا معكم، وإلا فلا. وتوكل على الله إنك على الحق المبين. فيا أيها الإخوة الأكارم، اجهدوا أن تكونوا على الحق المبين في بيعك وشرائك، كن على الحق، ما في غش، ما في تدليس، ما في غدر، ما في استغلال جهل الشاري. غبن المسترسل ربا، غبن المسترسل حرام. في علاقتك بزوجتك لا تكون ظالم، إذا كنت على الحق المبين فتوكل على الله. في أي حركاتك، في أي حركة، في أي نشاط، في أي تصرف، كن على الحق ولا تخشى في الله لومة لائم، فتوكل على الله إنك على الحق المبين. والإنسان أحيانا بكل صاحب وثيق الصلة به، وهذا الصاحب له شأن كبير في المجتمع، هذا الصاحب يدخل على قلبه الطمأنينة، يقول لك: أنا فلان صاحبي، فلان هاتف بس، هاتف تنحل أعسر قضية. فإذا مات هذا الإنسان ماذا تفعل؟ ربنا عز وجل قال: وتوكل على الحي الذي لا يموت. هؤلاء يموتون، قد يموت قبل أن يعطيك ما وعدك به، قد تعلق على صحبته آمالا عريضة فيموت بحادث. أين آمالك؟ ضاعت مع هذا الحادث. قد تعلق عليه يعني أحلام: وعدني بهذا المنصب، وعدني بهذا بهذه الأرض، وعدني بهذه بموافقته على سفري، وعدني بهذا. فإذا مات فجأة أين هذه الوعود؟ لكن اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. لذلك وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وسبح بحمده. الآية الأخيرة في التوكل: فإذا عزمت فتوكل على الله. معنى ذلك أن كل عمل في الأرض لا ينجح إلا بشرطين: أن تأخذ بالأسباب التي رسمها الله عز وجل، وأن تتوكل على الله عز وجل. الذي يحدث أن هناك من يأخذ بالأسباب بكل طاقته ولكنه لا يتوكل فيخفق، وهناك من يتوكل ولا يأخذ بالأسباب فيخفق. إذن الأخذ بالأسباب والتوكل كلاهما شرط لازم غير كاف. خذ بالأسباب وتوكل على الله. لذلك فإذا عزمت فتوكل على الله. هذا الطبيب، المحامي، المهندس، المدرس، البائع، التاجر، الصانع، قبل أن تقول خططت وأتقنت ودرست السوق ودرست الأسعار والمواد، قل: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، اللهم إني تبرأت من حولي وقوتي والتجأت إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. قبل أن تقول أنا، أعلن افتقارك إلى الله عز وجل حتى تستحق المعونة، لأنه من اتكل على نفسه أوكله الله إياها، من اتكل على نفسه أوكله الله إياها. ومن شؤم العبد أن يعتد بنفسه فيكله الله إليها. وإن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين، لأنهم متوكلون. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح يقول: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله. في توكل هوائي، في توكل فارغ، في توكل شكلي، في تواكل، في توكل تلبسة. لو أنكم توكلتم على الله حق توكله. كيف في حديث آخر يقول: من قال لا إله إلا الله بحقها دخل الجنة؟ قيل: وما حقها؟ قال: أن تحجزه عن محارم الله. لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. معنى راح بمعنى عاد إلى بيته، على خلاف استعمال العامة لهذه الكلمة. العامة تقول: هلأ راح والله. فلو أن إنسان طرق بابك وقال له ابنك: والله هلأ راح بابا، وانت جوات البيت ابنك صادق ما هو كاذب. لأنه راح بمعنى عاد إلى البيت، وغدا ذهب إلى عمله، لكنه كاذب شرعا لأن السائل فهم أنه ليس في البيت، صادق لغة وكاذب شرعا. فكلمة غدا ذهب إلى عمله، وراح عاد من عمله. لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، يعني جائعة بطنها فارغ، وتعود بطانا ممتلئة. فهل يفهم من هذا أن الطير بقيت في أعشاشها وجاءها الرزق؟ قلما من ينتبه لهذا الحديث. عامة الناس أنه يأتيها رزقها رغدا. طيب هذه الطير تركت عشها وطارت تبحث عن رزقها. إذن التوكل يرافقه السعي. والسيدة مريم، أليس الله سبحانه وتعالى قد تكفل برزقها؟ بس ما قال لا كلي، قال: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. بدها حركة، يعني بدها هزة. فالسيدة مريم أمرت أن تهز جذع النخلة، وهذه الطير تغدو خماصا، تغدو لكن في حركة، اطلع من البيت، اسأل، ابحث. أما يقبع في بيته ويتمنى أن يأتيه رزقه، هذا سوء أدب مع الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام من أدعيته الشريفة يقول: اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال، وحسن الظن بك، وصدق التوكل عليك. معناها في توكل كاذب، في توكل صادق. فإذا قلت توكلت على الله وآمالك كلها معقودة على زيد أو عبيد، هذا توكل كاذب. توكلت على الله وأنت متوكل على فلان، هذا توكل كاذب. النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ربه فيقول: اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال، وحسن الظن بك، وصدق التوكل عليك. يكون توكل صادق. الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه روى عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الآية الكريمة: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام فنجاه الله من النار. يعني سيدنا إبراهيم حينما ألقي في النار، يعني كان من الممكن أن ينجو من القبض عليه، لا، قبض عليه، وكان من الممكن ألا يفكر قومه بإحراقه بالنار، لا، فكروا أن يحرقوه بالنار. وكان من الممكن أن تأتي أمطار غزيرة تطفئ النار. مكن الله قوم إبراهيم من أن يقبضوا عليه، ومكنهم من أن يجمعوا حطبا، ومكنهم من أن يضعوه بطريقة يأتي في وسط النار. كل هذا من أجل أن تكون هذه القصة شيئا صارخا جدا جدا على مدى الأجيال. يعني إذا الإنسان أضرمت له النيران بشكل مخيف وألقي فيها، موته محقق، لكن النار عند أهل السنة والجماعة لا تحرق بذاتها، لا تحرق إلا إذا سمح الله لها أن تحرق. لذلك علماء التوحيد يلخصون هذه العقيدة بكلمتين يقولون: عندها لا بها. يعني النار تحرق عند مشيئة الله لا بقوة مودعة فيها، والدواء لا يشفي إلا عند مشيئة الله لا بقوة مودعة فيه، وهذه الخلايا لا تنمو نموا عشوائيا إلا بمشيئة الله لا بقوة مودعة فيها، وهذا الدسام يضيق بمشيئة الله لا بقوة مودعة فيه. يجب أن تعتقد أن كل شيء لا يقع إلا بمشيئة الله، عندها لا بها. لذلك جاءه جبريل قال: ألك حاجة؟ قال: منك؟ قال: لا، من الله عز وجل. قال: علمه بحالي يغني عن سؤالي. قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، فنجاه الله من النار. يعني موت محقق، وإنسان يقذف في الماء فيلتقمه الحوت، والله شيء مستحيل. يعني الواحد أيام بيكون راكب مركبة تدهور، في بالمئة عشرة أمل بالنجاة. ممكن يعني أثناء تدهور هذه المركبة يأتي على المقاعد في رضوض، في بالمئة عشرة أمل بالنجاة. واحد راكب طائرة واحترقت في السماء، مكان انشطارة مقعده، نزل من ارتفاع 43 ألف قدم، الأمل صفر بالنجاة. نزل بغابات سويسرا بالشتاء، 5 أمتار ثلج على أغصان الصنوبر، هذه الأمتار الخمسة مع أغصان الصنوبر امتصت هذه الصدمة، فنزل واقفا على قدمي. ممكن. أما إذا الإنسان وقع في الماء والتقمه الحوت، وكان في ظلمات ثلاث، في ظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة بطن الحوت، الأمل كم؟ صفر. ربنا عز وجل قال: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. القصة انتهت، بدأ التعليق الذي قلبها إلى قانون: وكذلك ننجي المؤمنين. فكل ما واجهك أمر صعب اذكر سيدنا يونس وهو في بطن الحوت، في ظلمة بطنه وفي ظلمة الليل وفي ظلمة البحر، والله ما جعل خاصة له، قال: وكذلك ننجي المؤمنين، واضحة مثل الشمس. وكل ما ألم بك أمر ما حتكون أصعب من سيدنا إبراهيم، وضع في النار فقيل: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. لولا كلمة سلاما لمات من البرد وهو في النار، بردا وسلاما. التوكل يبث في النفس الطمأنينة، يبث الراحة، يبث الرضا، يبث أن الله يحبك وأنت بعينه، فإنك بأعيننا. وقالها النبي عليه الصلاة والسلام حين قيل له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. أيام بيقول لك أوعك، العين حمراء عليك بخوفك، واحد أريت بعيني شيء ضدك أوعك انتبه، وانت على الحق ماشي، قال له: حسبنا الله ونعم الوكيل. الله عز وجل بيده كل شيء، خصومك بيده، حسادك بيده، أعداءك بيده، أنفاس بيده، قلوب بيده، حركات بيده، سكنات بيده، إلهامات بيده، أفكار بيده، قدرات بيده. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. أنت علاقتك مو مع هالدواب المربوطة، مع اللي ماسكها بإيده. إذا كان الربا رخى الرسن تجي لعندك، شيء بخوف والله. كل كلب عقور مخيف. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. علاقتك مع من بيده زمام هذه الوحوش. ربنا عز وجل قال: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. والله في أشخاص يعني يحبون إيقاع الأذى، في وحوش فعلية في الصحراء، في حشرات مخيفة، في ثعبان، في أفعى، في عقرب، في إنسان كالعقرب يحب أن يوقع فيك الأذى. أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا، فإنا منحنا بالرضا من أحبنا، ولذ بحمانا، واحتمي بجنابنا لنحميك مما فيه أشرار خلقنا. هذول الأشرار لهم دور كبير جدا، دورهم بأربوك من الله عز وجل، كل ما خوفوك بتقرب من الله عز وجل أكثر. لهم دور إيجابي بالنسبة لك، الإنسان بيخاف بيلتجئ إلى الله عز وجل. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت. يعني لخص هذا كله في دعاء، قال: اللهم بك وإليك. بك يعني أنا بك، علمي بك، قدرتي بك، حلمي بك، رزقي بك، وإليك أنت الهدف الأكبر. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا هذا الدعاء، قال: من قال إذا خرج من بيته توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: هديت ووقيت وكفيت. الإنسان يطلع من البيت صباحا، يا ترى بيرجع بلا مشكلة؟ قد يكون في مشكلة في النهار، مشكلة كبيرة كثير، يروح ماله كله. في مشكلة، يفتد شيء من أعضائه بحادث، وانت ماشي مضبوط، ماشي على اليمين، واحد بالطريق غافل. في مشكلات لا تعد ولا تحصى. فإذا خرج الإنسان من بيته وقال: توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال لك: هديت ووقيت وكفيت. حتى إن بعض العلماء قال: إن التوكل هو نصف الدين. نجد أخي هذا؟ قال: لأن الله عز وجل يقول: إياك نعبد وإياك نستعين. يعني القرآن كله جمع في الفاتحة، والفاتحة كلها جمعت في إياك نعبد وإياك نستعين. وإياك نعبد وإياك نستعين كلمتين، واحدة إياك نعبد الطاعة، والثانية التوكل. نصف الدين هو التوكل. بل إن بعض العلماء يقول: التوكل عام، يعني ما من إنسان إلا ويتوكل، لكن في إنسان يتوكل على الله ليستقيم على أمره، يتوكل عليه ليصلح حاله مع ربه. ومنهم من يتوكل على الله من أجل الرزق، يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. التاجر يتوكل على الله فلعل الله سبحانه وتعالى يجبر عنه هذه البضاعة، والمزارع يتوكل على الله فلعل الله عز وجل يعني ينبت له الزرع والزيتون فيجني هذه الثمار ويعيش طوال العام، والصانع لعل الله عز وجل يوفقني إلى بيع هذه البضاعة. في المعمل يحتاج إلى مواد أولية وإنتاج وعمال وأجور، يحكي لك هموم لا تنتهي. كل إنسان في له عند الله هموم. هناك من يتوكل على الله في أمر آخرته: يا رب اهدني واهدي بي، يا رب أصلح حالي معك، يا رب ألهمني السداد والرشاد، ألزمني سبيل الاستقامة. هناك من يتوكل على الله لصلاح أمر آخرته. قال: هذا أعلى أنواع التوكل. وأسماها وأقدسها. وهناك من يتوكل على الله من أجل دنياه، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ودنيانا التي فيها معاشنا، يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، بده رزقة، هذا بده زوجة تكون صالحة يأمرها فتطيعه وينظر إليها فتسره ويغيب عنها فتحفظه، وهذا بده بيت يقاوي، بده إياه مشمس مثلا 120 متر له مواصفات. هناك من يتوكل على الله في أمر دنيا على العين والرأس، لكن هناك من يتوكل على الله في المعاصي. يعني أحيانا يكون متلبس بمعصية وإذا كشف الويل له والثبور، يا رب عليش يا رب، شو هي يا رب، هي ما لها معنى. تتوكل عليه في معصية تعصيه بها، فالتوكل عام، لكن هنيئا لمن كان توكله فيما يرضيه. في الدرجة الأولى لمن كان توكله في أمر الآخرة، وفي الدرجة الثانية لمن كان توكله في الدنيا المباحة المشروعة. أما الذي يتوكل عليه، يعني واحد قال له أريد أن أعصي الله، قال له خمس أشياء إن فعلتها لا تضرك معصية، قال له ما هي؟ قال له إذا أردت أن تعصي الله عز وجل فلا تسكن أرضه، قال له وأين أسكن إذن؟ قال له تسكن أرضه وتعصيه، يعني أنت بالأرض قاعد عم تتنفس هواء الله خلقه، تشرب الماء من خلق الله عز وجل، تسكن أرضه وتعصيه. قال له هات الثانية، قال له إذا أردت أن تعصيه فلا تأكل رزقه، ماذا أكل إذن؟ قال تسكن أرضه وتأكل رزقه وتعصيه. قال له هات الثالثة، قال له إذا أردت أن تعصيه فعصه في مكان لا يراك فيه، أي مكان هو معنا؟ قال تسكن أرضه وتأكل رزقه وتعصيه وهو يراك. يعني لذلك سيدنا بلال بيقول لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر على من اجترأت، على من اجترأت، تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك لعمري في المقال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. الأئمة الكبار لهم أقوال في التوكل، يعني لا مانع من أن نسمعها. الإمام أحمد بن حنبل يقول التوكل عمل القلب وليس من عمل اللسان وليس من عمل الجوارح. يا رب توكلت عليك، لا ملجأ ولا منجأ إلا منك، التوكل بالقلب. أذن أبو محمد. الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول التوكل من أعمال القلب، فلو أن الإنسان قال يا رب توكلت عليك، اللسان لا يقدم ولا يؤخر، قد تنطق بلسانك بصيغ التوكل وأنت غير متوكل على الله عز وجل. القلب في أعماقه يجب أن يكون مطمئنا إلى الله عز وجل راضيا بحكمه، هذا هو التوكل. ليس التوكل كما يقول الإمام أحمد من عمل اللسان ولا من عمل الجوارح، يعني الجوارح الأعضاء يجب أن تسعى بالأسباب، أما التوكل محله القلب. في تخلف المسلمين صار التوكل في الجوارح والشرك في القلب، في كسل، يعني تركوا الأخذ بالأسباب، توكلنا، لا ما توكلت، التوكل محله القلب، أما الجوارح يجب أن تأخذ بالأسباب. بعضهم قال التوكل علم القلب بكفاية الرب للعبد، يعني الله عز وجل أليس الله بكاف عبده، هو الذي يكفيك. بعضهم قال التوكل سكون القلب، الاضطراب والقلق والخوف، فلان يوافق أم لا يوافق، ماذا سيفعل، لا أنام الليل، ليس هذا هو المتوكل. المتوكل ساكن القلب. ترك الاختيار والاسترسال في مجاري الأقدار، أنت مخير، ولكن المتوكل يسلم اختياره إلى الله. أنا مختار واخترت يا رب أن تختار لي أنت ما تريد في شؤون الزواج، في شؤون العمل، اللهم خير لي واختر لي. التوكل في تعريفاته الدقيقة الرضا بالمقدور، فهذا الذي لم يرضى بفعل الله عز وجل ليس متوكلا. التوكل، هناك توكل كاذب. قال بعض العلماء: تتوكل على الله وأنت تكذب عليه؟ قال: وكيف؟ قال: من توكل على الله رضي بما يفعل الله. من علامات التوكل أن ترضى عن الله. قال له يا رب، أحد الأشخاص وهو في طوافه حول الكعبة قال له: يا رب، هل أنت راض عني؟ كان وراءه الإمام الشافعي. قال له: هل أنت راض عن الله حتى يرضى عنك؟ فقال: سبحان الله، ومن أنت يرحمك الله؟ قال: أنا محمد ابن إدريس. قال: كيف أطلب رضاه، كيف أرضى عنه وأنا أتمنى رضاه، كيف أرضى عنه وأنا أتمنى رضاه؟ قال له: يا هذا، إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله، وإذا رضيت عن الله رضي الله عنك. يعني هل ترى أن يد الله رحيمة، حكيمة، عليمة، عادلة، لطيفة؟ هذا من فعل الله، واصبر لحكم ربك. قال: متى يكون الرجل متوكلا؟ قيل: إذا رضي بالله وكيلا. وكيل من معاني التوكل الثقة بالله. هي أخي، مو معقول يصير بالله. ليش؟ كأنك تبرز عجز الله عز وجل. الله عز وجل إذا توكلت عليه فهو حسبك. الثقة بالله والطمأنينة إليه والسكون إليه. ذنون المصري يقول: التوكل ترك التدبير والانخلاع من الحول والقوة. الانخلاع من الحول والقوة، ترك التدبير النفسي الداخلي، تسعى ولكن أن تعتمد على حولك أو قوتك فأنت لست متوكلا. بعضهم قال: التوكل هو التعلق بالله في كل حال. يعني التوكل في الرضا وفي الغضب، في البحبوحة وفي الضيق، في المرض وفي الصحة، في الخوف وفي الطمأنينة، في إقبال الدنيا وفي إدبارها، في العلو والخف، في الصحة، في كل شيء. التعلق بالله في كل حال. وبعضهم قال: التوكل نفي الشكوك والتفويض إلى ملك الملوك. يعني يقول الله عز وجل، يعني أنه من توكل على الله لو كاد له من في السماوات والأرض. الله سبحانه وتعالى ينجيه، فتكيده السماوات والأرض إلا جعل الله له من بين ذلك مخرجا. أما من توكل على زيد أو عبيد، جعل الله الأرض هويا تحت قدميه، وقطع أسباب السماء بين يديه. إن شاء الله في الدرس القادم نتابع موضوع التوكل ونصل إلى موضوع العزيز الرحيم. ماذا يعني اسم العزيز؟ لقول الله عز وجل: وتوكل على العزيز الرحيم. الحديث القدسي الذي ذكرته قبل قليل نصه الدقيق: ما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقي، أعرف ذلك من نيته، فتكيده أهل السماوات والأرض إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا. وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته، إلا قطعت، جعلت الأرض هويا تحت قدميه، وقطعت أسباب السماء بين يديه. ملخص الدرس: إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله، وإذا أردت أن تكون أغنى الناس فكن بما في يدي الله